الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع. باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله عز وجل. وقد بدأ الإمام النووي هذا الباب كعادته ببعض من آي الكتاب المبين المتعلقة بهذا الموضوع، فاستشهد أولا بقول الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم ساق في هذا الصدد أيضا قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما الآية الأولى وهي قول الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فأعتقد أن علاقتها بعنوان هذا الباب وموضوعه واضحة. عنوان الباب: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله عز وجل. تعظيم حرمات الله عز وجل ما معنى؟ التعظيم لحرمات الله يكون بأحد وجهين اثنين: إما بتوقير شعيرة من شعائر الله عز وجل واحترامها وتقديسها، وإما بالغضب إذا انتهكت شعيرة من شعائر الله عز وجل أو أسيء إليها. هكذا يكون تعظيم حرمات الله عز وجل، أي تعظيم حرمات الله إما أن يكون بطريقة إيجابية أو بطريقة سلبية. الطريقة الإيجابية هي إذا رأيت معلمة من معالم هذا الدين أن تعظم هذه المعلمة وأن تشعر بالرهبة والهيبة تجاهها. من معالم هذا الدين القرآن، من معالم هذا الدين الكعبة المشرفة، من معالم هذا الدين المساجد، من معالم هذا الدين أماكن العبادة وتعلم الشريعة الإسلامية. هذه كلها من معالم الدين ومن شعائره. فإذا وقر الإنسان بشكل إيجابي معلمة من معالم الدين كهذه المعالم التي ذكرت نماذج منها، وشعر بتعظيمها ووقرها توقيرا نابعا من القلب، فهذا هو الوجه الأول لتعظيم حرمات الله عز وجل. لا بد للإنسان المسلم أن يستشعر قلبه هذا المعنى. الرجل الذي يدخل بيتا من بيوت الله عز وجل بمقدار توقيره لله عز وجل لا بد أن يوقر هذا الشعار من شعائر دين الله، ألا وهو هذا المسجد. فمثلا لا يدنسه، لا يرتكب فيه محظورا، لا ينطق فيه بمحرم، لا يجعل منه مثابة للهوه، ولا يقذره بأي وسيلة من الوسائل التي يعني يتعمدها أو لا يتعمدها. إذا رأى كتاب الله عز وجل، إذا رأى قطعة ورقة مكتوب عليها شيء من الكلام العربي، يأخذه الخوف من الله والوجل أمام هذه الظاهرة، لأن هذه الورقة التي كتبت عليها كلمات بحروف عربية لا تخلو من أن تكون متضمنة لاسم من أسماء الله عز وجل، أو لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا شعار من شعائر هذا الدين. وبما أن هذه الورقة قد ألقيت في الطريق، فاحترامك لشعار هذا الدين يقتضيك أن تنحني وتلتقط هذه الورقة، وأن تنظفها إذا كان قد أصابها شيء من القذى، ثم تضع هذه الورقة في مكان محفوظ أو تحرق هذه الورقة. هذا مثال للتعظيم الإيجابي لشعائر الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا المثال الأخير لا يخطر في بال أكثر الناس، حتى الملتزمين منهم وحتى المصلين، بل حتى كثير من علماء الدين، لا أقول رجال الدين، علماء الدين. وهذا في الواقع مظهر لنقصان احترام الدين، لأن الله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. مستحيل للإنسان الذي وقر في قلبه حب الله عز وجل ومشى في طريقه فوجد ورقة في الأرض وكتبت عليها أصدر لا يعلم ماذا فيها، لابد أن يفترض أن فيها مثل كلمة رحمن، كلمة رحيم، عبد الله، عدنان. طبعا عندما تكثر الكتابة يتوقع أن تكون في الكتابة أسماء أشخاص، وأكثر أسماء الأشخاص متضمنة لاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان إذا كان قلبه منطويا على شيء من تعظيم الله عز وجل لا بد أن يقف وينحني ويحمل هذه الورقة ويحتفظ بها في جيبه أو يضعها في مكان طاهر، حتى ولو لفت ذلك أنظار الناس إليه، حتى ولو اشمأزوا من تصرفه. طبعا لا سيما إذا كان في شارع عام ورسمي مثل هذا الشارع مثلا، ولا سيما إذا كان الشخص الذي ينحني فيلتقط هذه الورقة رجل مرموق ومعروف بين الناس، ولكن تعظيمه لله يتغلب على خجله من الناس أو حيائه منهم أو خوفه على مكانته أن تزل بسبب هذا التصرف. فإن رأى هذا المنظر وأعرض ومضى فهذا دليل على أن حبه لذاته متغلب على حبه لربه عز وجل، وأن هذا الإنسان ليس ممن يرعى حرمات الله عز وجل، وليس ممن يحافظ على شعائر الله سبحانه وتعالى. لو أن إنسانا تعلق قلبه بفتاة أو بإنسانة، وكان طبعا لابد أن يهوى اسمه، ورأى في الأرض ورقة مكتوبة عليها هذا الاسم: والله الذي لا إله إلا هو، لابد أن يقف ولابد أن تحمله حاله التي هو فيها على أن ينحني ويلتقط هذه الورقة ويشعر بالأسى والأسف من أن اسما محترما محبوبا عنده هو مثال حب في كيانه قد وقع في الأرض، ويحمد الله أنه لم يدس بقدمه مخطئا على هذه الورقة. هذه حال إنسان إذا تعلق قلبه بإنسان مثله، فكيف بالعبد إذا فاض قلبه حبا للرب عز وجل؟ كيف؟ مستحيل لابد أن ينسى الناس وقيمة الناس وانتقاد الناس، ولابد أن يعبر عن حبه لله بسعادة ونشوة في انحناءته السعيدة من أجل أن يلتقط هذا الاسم من الأرض. مثل ذلك الخبز الذي قد تراه منتثرا في الأرض في بعض الأحيان من شعائر الله من حرمات الله، لأن هذا الطعام من أجل نعم الله عز وجل وأقدمها على وجه الأرض، وهي أول نعمة أغدقها الله عز وجل على الإنسان رزقا. إذن هذه النعمة مظهر من مظاهر حرمات الله، شعيرة من شعائر دين الله عز وجل، لأن نعم الله عز وجل شعيرة من شعائر دينه في الواقع. فالإنسان الذي استشعر قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى لا يمكن، وقد رأى هذه النعمة الربانية التي أغدقها الله على عباده ملقاة بين الأقدار وبين الأتربة يمر غير عابر، مستحيل. وهو الذي يقدر نعمة الله ويقدر حرمات الله ويحترم شعائر الله عز وجل، هذا الإنسان المؤمن بالله لاحت أمامه قطعة الخبز هذه وهي ملقاة بين الأقدار وراها، ثم يعرض عنها ويمضي لأنه يخجل ويستحي أن ينحني فيلتقطها، لا يمكن. وإن فعل ذلك فليس لله مكانة في قلبه قط أبدا، مستحيل. وأنا لا أتحدث عن الطاعات والمعاصي، رب رجل يصلي كثيرا ويقرأ القرآن كثيرا ويحج إلى بيت الله كثيرا ولا يقيم وزنا لشعيرة من شعائر الله أبدا، لأن أعماله روتينية شكلية. ولذلك فما أكثر ما تجد واحد من هؤلاء يمر فيجد شيء من هذا القبيل ولا يكترس به. ورب رجل خطاء مرتكب للمعاصي لكن قلبه يفيض بتعظيم الله عز وجل، فإذا وجد شعيرة من شعائر الله قد استعين بها تزلزل كيانه وانتفض انتفاضة الرعب، وهرع إلى هذه الشعيرة ليحافظ عليها على الرغم من أنه قد يكون عاصيا. القلب له سر آخر، العاصي كثيرا ما يكون سبب عصيانه ضعفا لا استكبارا على الله عز وجل. فهذا الإنسان يألم يتألم من معاصيه جدا وهو العاكف عليها، فإذا لاحت أمامه مثلا كلمة الله أكبر ملقاة في الأرض في ورق الرحمن، لاحت هذه الكلمة أمامه ضمن كلام طويل على ورقة، ينتفض وينحني ويرفع هذه الورقة ويقبلها ربما. كذلك النعمة، وجد قطعة خبز، وقد رأيت هذا بعيني كثيرا ما رأيت أناس يعني منحرفين تائهين شاردين عن صراط الله عز وجل، رأيت الواحد منهم وقف على كتلة قمامة في الأرض، لماذا وقف؟ رأيته يقف ثم يبحث ويبحث لكي يلتقط قطعة خبز لاحت لهم من بعد، رفعها من الأرض ثم نفضها ثم إنه طيبها ثم إنه وضعها تحت إبطه ربما ليعطيها لبعض الحيوانات أو ليطعمها أحدا من الناس أو ربما ليأكلها. وأنا لا أتألى على الله لكني أحسب وأظن أن الله عز وجل سيرحم هذا الإنسان مهما كثرت معاصيه، مهما كثرت معاصيه سيصطلح هذا الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. من شعائر الله عز وجل تقدير كل ما يتعلق بالدين، من عقائد، من أحكام كفقه مثلا، من تشريع، من سنة، من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من شعائر الدين كلها. فلو أن إنسانا سمع حديثا يلقى وتنبه في هذا الحديث إلى انتقاص لدين الله عز وجل أو لاسم الله أو لصفة من صفات الله أو لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان إذا كانت لديه بقايا من تعظيم لحرمات الله لابد أن ينتقد، ولا بد أن يغضب، ولا بد أن ينتصر لدين الله عز وجل من خلال انتصاره لهذه الشعيرة. هذا من معاني ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن هذا الوجه الآخر، قل تعظيم حرمات الله وشعائر الله له وجهان: وجه إيجابي الرعاية والحماية كالأمثلة التي قلتها، وجه إيجابي هو أن تغضب في وجه من يمزق شعيرة من شعائر الله أو يسيء إلى هذه الشعيرة. نعم، إذا رأيت إنسانا يدنس جدارا من جدران المسجد في ظاهره أو باطنه، لا بد أن تغضب لهذا العمل، ولا بد أن تأخذك الغيرة. هذه شعيرة من شعائر لا تدنس. كيف إذا سمعت حديثا يلقى ولاحظت أن في هذا الحديث منقصة لشيء من أسماء الله أو صفات الله أو حرمات الله أو لنبي من نبي الله من أنبياء الله عز وجل أو لشيء من كلام الله سبحانه وتعالى كاستهزاء أو سخرية أو نحو ذلك، لابد في هذه الحالة أن يأخذك الغضب، كما سنجد في الأحاديث التالية، لأن حرمة من حرمات الله أسيء إليها، وهذا أنت لست مختارا فيه، لست مختارا فيه. تعظيمك لحرمات الله زائد هذه الاستهانة التي رأيتها لهذه الحرمة تجعلك تنتفض وتجعلك تغضب وتنتصر لحرمات الله عز وجل. والإنسان قد يكون عاصيا، لكن إذا كان قلبه منطويا على الإيمان بالله وتعظيم حرمات الله، فمعاصيه لا تقف حاجزا بينه وبين الانتصار لدين الله عز وجل أو أبدا. وأنا قلت مرة في هذا الدرس نقلا عن قصة رواها الشيخ أبو الحسن الندوي مد الله في حياته، قال: كان في الهند شاعر هندي مسلم، لكنه كان مسرفا على نفسه، شاعر أديب، كان سكيرا وكان مقصرا في أداء وظائفه الدينية، وكان يعني شاردا عن صراط الله عز وجل ككثيرا من الأدباء أو الشعراء. أقيمت ندوة شعرية أو أمسية شعرية في بهو فندق من الفنادق في بلدة من بلاد الهند، وضمت هذه الأمسية كثيرا من الأدباء والشعراء، وكان مع هذا الشاعر موجودا. أثناء الأمسية قام أحدهم وألقى قصيدة فيها شيء من الاستهانة بسيدنا رسول الله أو الاستخفاف أو الهزل بسيرته وبحياته، فما كان من هذا الرجل السكران الذي كانت الخمرة قد لعبت برأسه، الشارع عن صراط الله عز وجل ودينه، ما كان منه إلا أن قام وانتفض وكأنه قنبلة موقوتة انفجرت، وأخذ الكأس الذي في يده ورمى بالكأس هذا الرجل بأشد ما يستطيع من قوة، فتضرج وجهه دما وصاح في وجهي يقول: أظننت أن هذا الشقي، يقصد نفسه، أن هذا الشقي قد بلغ به البعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاصيه التي يرتكبها، أنه لم يعد يقيم وزنا لمكانته عند الله؟ نعم، هذا الإنسان ما حجبته معاصيه عن الانتصار لدين الله، ما حجبته معاصيه عن تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن مثل هذا الإنسان الباري عز وجل يضمد جراحاته ويكرمه بالتوبة والإنابة ويغفر له كل هذه المعاصي، لأن العبرة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ليس معنى هذا أن المعاصي لا تضر، ولكن معنى هذا أن القيادة إلى القلب. فإذا كان قلبك سليما وإذا كان مليئا بتعظيم الله وبحب الله وبالمهابة منه، فإن هذه المشاعر ستذيب معاصيك وتقضي عليها، ولسوف تجد نفسك أمام الله سبحانه وتعالى غريق رحماته وإكرامه وجوده. هذا معنى كلام الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، أو معنى قوله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والعكس صحيح. كم خطيرة هي تلك المواقف التي يرى المسلم فيها دين الله يمزق، مثلا عن طريق هزر أو سخرية أو انتقاص، ثم لا يبالي ولا يشعر بأن شيئا قد حدث إطلاق بشكل من الأشكال. ترى لو كان كل سنة يذهب إلى الحج ماذا يفيده حجه؟ أين هي جذور عبادته؟ جذور العبادة هنا. لو كانت الجذور موجودة لا تحول إلى مثل ما تحول إليه هذا الإنسان، هذا الشاعر الهندي. نعم، وكثيرا ما نجد مظاهر أخرى من شعائر الله عز وجل تنتقص ويساء إليها، وأحدنا يمر بها مر الكرام يتظاهر كأنه غير شاعر بها حتى لا يحرج نفسه. هذا يدل على أن أعمال هؤلاء الناس أعمالا مبتورة عن الجذور، ومن ثم فلا قيمة لها ولا جدوى منها. الآية الثانية: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما علاقة هذه الآية بموضوع الباب؟ العلاقة واضحة. إن تنصروا الله، كيف يكون انتصارك لله؟ بأن تنتصر لحرماته لشعائره، هذا هو الانتصار لله. إذا انتصرت لعقائده، إذا انتصرت لأحكامه وشرائعه، إذا انتصرت لكتابه، إذا انتصرت لنبيه، إذا حلت بين من يستخفون بالدين أو بالرسل والأنبياء وبين أعمالهم وأقوالهم هذه، فهذا هو الانتصار لدين الله، وهذا هو معنى نصر الله. البالي لا يحتاج إلى نصرك كذات، ولكنه لا أقول يحتاج، وإنما وظفك لحماية شعائره، لحماية حرماته، وابتلاك بأن وضعك أمام أناس يمزقون هذه الشعارة. ترى ماذا ستصنع؟ ماذا ستفعل؟ نعم، ولا أريد أن أسترسل في ضرب الأمثلة بشعائر هذا الدين التي تمزق في كثير من المجتمعات الإسلامية، لكن خذوها قاعدة: الانتصار لشعائر هذا الدين هو أول دليل على التقوى الذي تعمر التي تعمر الفؤاد. فإن لم يوجد هذا الانتصار فليس هنالك أي قيمة للمظاهر والأشكال الروتينية بشكل من الأشكال. ثم الإمام النووي ساق بضعة أحاديث في هذا الموضوع. الحديث الأول: قد يعجب أحدكم من أن يكون داخلا في موضوعة الباب، باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع. الحديث التالي بحسب الظاهر ما فيه انتهاك لحرمات الشرع، فيه حماية لحرمات الشرع، ومع ذلك فقد غضب رسول الله. فانظروا إلى الحديث الذي ساقه الإمام النووي ولنفهم أبعاده. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت، يقول أبو مسعود عقبة، يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. قام فقال، أي جمع الناس وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. الحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم بهذا الطريق وغيره أيضا. الواقع أن الإمام النووي عد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا آتيا هذا الغضب بسبب أن شعيرة من شعائر الدين انتهكت. طيب الإنسان لدى النظرة السطحية العجلة يقول: شعيرة الدين انتهكت أم بولغ فيها؟ بحسب الظاهر بولغ فيها. الرجل عم يصلي ويطول الصلاة ويزيد في القراءة، بحسب الظاهر هذا لا يعد انتهاكا لشعيرة من شعائر الدين حتى يغضب رسول الله لذلك، ومع ذلك فغضب النبي. بل يقول راوي الحديث أبو مسعود عقبة رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. إذن من حرمات الدين ومن شعائره أن تقرب الدين وتجمله إلى أفئدة الناس وقلوبهم، هذا من أهم شعائر الدين وحرماته. فبمقدار ما تبرز هذا الدين لطيفا قريبا إلى النفوس والقلوب، سهلا سائغا تتشربه الطبائع، بمقدار ما تفعل ذلك تجلي شعيرة من أهم شعائر هذا الدين، وتقدر حرمة من أهم حرمات هذا الإسلام. والعكس، إذا لم توفق لهذا الأمر وأبرزت الدين إن في عقائده أو في تطبيقاته أو في أخلاقه بالصورة التي تشمئز منها الطباع وتتأداها النفوس ولا تستسلم لها الفطر، فأنت في هذه الحالة قد مزقت شعيرة من شعائر الله ومزقت حرمة من حرمات الله، وإن كنت عند ظنك قد حافظت على هذا الدين. لأن مقياس المحافظة الحقيقية على هذا الدين بعد تطبيقه كما أمر الله عز وجل أن تبرزه بأجمل صورة وبألطف مظهر، وأن تجعله محببا إلى عقول الناس وإلى قلوبهم. هذا هو احترامك لشعائر الله. والعكس عكس ذلك، فإن أنت فعلت كما يفعل اليوم كثير من الناس باسم الدين، أبرزت الدين بصورة تشمئز منها القلوب وجليته أمام الأبصار بمظهر تخاف منه النفوس ولا تتشربه العقول، ففي الواقع أنت من أول وأشنع المسيئين لدين الله عز وجل. واعلم أنك ستتخذ جندا بيد شياطين الإنس والجن لإقصاء الناس عن دينه. وانظروا إلى هذا المثل الذي أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. كان في بضاحية المدينة مصليات إلى جانب المساجد، وربما كان الرجل داره بعيدة عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا سيما في صلاة الصبح الواحد منهم يصلي أين؟ في المصلى القريب منه. يأمهم في هذا المصلى رجل من الصحابة يقول أنا مبتلى بتأخير الصلاة لأنني لا أستطيع أن أقتدي بهذا الإنسان مما يطيل بنا، وأضطر أن أنتظره حتى ينتهي، فأخذ بعد أن ينتهي لأصلي الهوينة كما أستطيع، وهذا يسبب لي التأخر في أداء صلاة الصبح. ماذا كان يصنع؟ يعني يطيل القراءة، هذا معنى كلام، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ فيطيل القراءة بعد ذلك، وإذا ركع أطال في التسبيحات، وإذا سجد أطال في التسبيحات. غضب رسول الله غضبا، يقول راوي الحديث ما رأيت أن رسول الله غضب أشد من ذلك الغضب، لا من قبل ولا من بعد. على إيش؟ لا يعني معصية ارتكبت ولا كبيرة أو يعني من المعاصي موجبات الحد فعل ولا شيء، وإنما صورة الطاعة أفرط أو فرط الطائع في أدائها وأداها على طريقة تجعل النفوس تشمئز. هذه هي جريمته، ولكنها جريمة كبيرة جدا جدا. وقام رسول الله فقال ما قد سمعتموه، وسوف نشرح كلامه، لكن أقول لكم هنا ما قاله الفقهاء بناء على هذا الحديث وأمثاله، لا أعلم في ذلك خلافا. اتفق جماهير الفقهاء على أن الإمام ينظر، فإذا كان الذين يقتدون به جماعات كثر غير محصورين مثل هذا المسجد، يعني ما من عدد محصورين معروف فلان وفلان وفلان وفلان وبس، الباب مفتوح يأتي أشكال وأمثال، هذا يسمى مكان غير محصور. ينبغي أن لا يطيل في صلاته أكثر من أداء الأركان الواجبة والشرائط والسنن الأساسية، والسنن الأساسية، فيقرأ الفاتحة ركن، ويضم إليها سورة من قصار المفصل من قصار السور ويركع، أو بمقدار هذه القصار من القرآن، فإذا ركع لا يزيد على 3 تسبيحات، فإذا اعتدل لا يزيد على قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فإذا سجد لا يزيد على 3 تسبيحات، فإذا اطمأن بين السجدتين لا يزيد على ما تتحقق به الطمأنينة، وهكذا. فإن زاد فهو مفتئت، مفتئت على دين الله عز وجل. رأينا بعض الناس إذا قرأوا أطالوا، فإذا ركع كأنه يصلي صلاة التسبيح. صليت مقتديا وراء إنسان وفي مسجد مطروق يعني غير محصور، وعددتها 8 أو 9 تسبيحات، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، وينبغي أن لا يزيد على 3 تسبيحات، وهكذا تتمة الصلاة. هذا العمل مخالف لدين الله، مخالف لما قرره فقهاء الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا أن لا نكون منفرين، بل أمرنا أن نكون محببين، نحبب الدين إلى قلوب الناس. لكن سبحان الله، ما أغرب أن تجد أناسا وكأنهم لم يسمعوا هذا الكلام من الرسول. هناك أحاديث كثيرة أخرى غير هذا الحديث بهذا المعنى، أو ربما رأوه ولم يقيموا له وزنا. ذلك لأنهم يصرون على أن يفعلوا ما يروق لهم وأن يصلوا بالطريقة المزاجية التي تحلو لهم هكذا. فالواحد منهم لا يبالي بهذا الأمر إطلاقا، وهذا شيء محرم. إذا علم أن الناس الذين وراءه ليسوا محصورين ولا يعلموا إمكاناتهم فهذا العمل محرم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم برهن على هذا في حديثه الصحيح. هذا مثال خطبة الجمعة مثال لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يقصر خطبة الجمعة. أنا لا أعلم كم من الدقائق تستوعب، لأن خطب الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصل إلينا مجتمعة مجزأة وصلت إلينا مجزأة. نعم. لكن يقينا يقينا يقينا لا يمكن أن تصل مدة خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدة أقصر خطبة في مساجد دمشق. يعني لو قلنا أقصر خطبة 10 دقائق أو ربع ساعة فلن يتجاوز خطاب المصطفى صلى الله عليه وسلم الربع ساعة أبدا. طيب ما السبب يا ترى؟ ما في عند النبي كلام يحكي؟ ما في أشياء كثيرة؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يتكلم بما قد ألهمه الله إياه لا تكلم من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح دون أن ينهي كلامه. لكن رسول الله كما قال أحد الصحابة كان رسول الله يتخولنا الموعظة، يعني يعظنا موعظة يسيرة ثم ينهي الموعظة حتى لا نمل حتى لا نمل. زائد أن المصلين يوم الجمعة فيهم الكبير فيهم المريض فيهم الإنسان المرتبط بأعمال بمواعيد، هؤلاء كلهم جاثمون أمامك في المسجد. ودين الله دين لطف، دين رقة، دين يجسد العذوبة بأبهى صوره، دين رحمة. كل هذا يقتضي أن تكون الخطبة متفقة مع ظروف الناس، مع قدراتهم، مع إمكاناتهم. فإذا عمد أحدنا إلى عكس ذلك وأطال الخطبة ساعة، 3/4 ساعة، ساعة وربع وهكذا، ماذا صنع؟ أساء إلى شعيرة من أجل شعائر هذا الدين، أساء هذه إلى شعيرة، ويخيل إليه أن أحدا من أصحابه صلى الله عليه وسلم لو جاء يشكو إلى رسول الله كما شكى هذا الرجل أن فلانا يخطبهم يوم الجمعة في مسجد، لو كانت تقام صلاة الجمعة في مسجد ثاني فيطيل الخطبة، لكان غضب رسول الله أشد، أجل لكان أشد. لكن طبعا أنتم تعلمون أن صلاة الجمعة لم تكن تقام إلا في مسجد واحد. نعم. وهذا يجعلني أعود فأشرح شيئا أعتقد أنني شرحته أكثر من 20 مرة، ويظل كثيرا من الناس حتى المثقفين يجهلون هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأذن لأصحابه أن يصلوا صلاة الجماعة في مصلياتهم، كما قلت لكم المكان بعيد في ضواحي نائية في ناس مرضى في ناس عجز إلى آخره. فإذا جاء يوم الجمعة أمر رسول الله بالمصليات كلها فأغلقت، وتقافر الناس جميعا إلى مسجد رسول الله وحده، وصلوا الجمعة كلهم هناك. قد نقول أنه كان هذا من أجل الرسول، يعني كل الناس بدأت تسمع خطبته، لكن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام بقي هذا الوضع مستمرا، على الرغم من اتساع المدينة وعلى الرغم من اتساع المسلمين وكثرة البلاء بلاد الإسلامية، فلم تكن تصلى الجمعة في المدينة كلها إلا في مسجد واحد كان يسمى ماذا كان يسمى؟ المسجد الجامع. أيوه المسجد الجامع. الحمد لله في ناس يعرفوا تاريخ هذا الموضوع. المسجد الجامع أي الذي تصلى فيه الجمعة. المساجد الأخرى عند صلاة الجمعة طولة. هذا كان في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي وفي عهد التابعين ومن بعدهم إلى هذا العصر. فكان هذا إجماعا سكوتيا، بل إجماعا لا سكوتيا معلنا فيما بعد، أن من شروط صلاة الجمعة أن لا تصلى إلا في مسجد واحد في المدينة. فإن اتسعت المدينة جدا وكان المسجد الجامع ضيقا فليضف إليه مسجد ثاني وثالث ورابع حسب الحاجة فقط. هذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء جميعا، الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة كلهم، لأن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا إلى ما قبل 100 سنة تقريبا في هذه البلدة، كان في دمشق 6 مساجد اسمها المساجد الجامعة. أولها المسجد الأموي، مسجد السادات، مسجد التوبة، مسجد الدقاق، مسجد الحنابلة، ومسجد ثالث. 6 مساجد كان أهل الشام كلهم يلتقون في هذه المساجد الستة تصلى الجمعة فيها فقط. وإلى هذه الفترة لم يكن أحد يصلي الظهر بعد الجمعة، لأن صلاة الجمعة صحيحة سليمة وافية ما في إشكال. في هذه السنوات الأخيرة يعني من 70-80 سنة جاي، بدأ الناس بدافع من عصبية لأحيائهم لمساجدهم يلحون على أن تصلى الجمعة في مساجدهم. وأنا أعلم أن كثيرا من المساجد اللي كانت مصليات راجعوا أهل الحي الأوقاف، شو نحن مسجدنا يعني من ما بيصلى في الجمعة وليش لحتى ما نصلي الجمعة وكذا. ولما أذن لهم في صلاة الجمعة شعروا كأنهم عثروا على كنز، إنه يعني مسجدنا خلنا نصلي في الجمعة، شغلة ترفع الرأس يعني. وهكذا تحولت المصليات كلها، كل مصليات كمشي، وانتشر الناس وانتثروا في هذه المصليات يصلون الجمعة مع وجود المساجد الستة. المسجد الأموي اللي هو أول مسجد لصلاة الجمعة، كم صف يا ترى يتجمع فيه لصلاة الجمعة؟ ولا ثلث صفوف، ولا ثلث صفوف كاملة يعني، ممكن مجزأة تصير أكثر. المسجد الجامع فارغ، والمصليات التي كان فقط لصلاة الجماعة يسعى إليها الناس. إذن هذا الشرط الأساسي من شرائط صلاة الجمعة فقط. ماذا نصنع؟ هل نلغي هذه الشعيرة؟ نقول خلاص صلاة الجمعة باطلة من دون ما نصليها لكان شعيرة كبيرة الغناء ما بيصير. ماذا نصنع؟ قال الفقهاء في هذه الحالة نخطب الجمعة ونصلي، ولكن نجبر هذه الصلاة التي فقد شرط من شروطها بصلاة الظهر، لأن صلاة الجمعة إذا بطلت نعود إلى الظهر. الشافعية يقول نصليها جماعة، الأحناف يقولوا ما أبدو نصليها، لكن كل واحد يصليها لحاله منفرد. ومع ذلك تجيني أوراق وتجيني قصاصات وكأن السائل صار شافعي عصره لا يعلم شيء من هذا الذي يقوله وينكر. ليش الناس عم تصلي الظهر؟ ما الذي ساقنا إلى هذا الكلام؟ قولنا أن رسول الله لو كان هنالك من يصلي الجمعة في مسجد آخر في عهده وسمع أنه يطيل الخطبة وجاء من يشكوه لغضب أكثر مما غضب في هذا الأمر. أما تفسير كلامه إن منكم منفرين إلى آخره فلسوف نعود بشرحه إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله.